يأخذ عليه. هل يصح أن يقال بأن لمن لا يستطيع أن يحصل حقه إلا بالرشوة أن يغري هذا المرتشي بأنه سيعطيه إلى يعني يرضيه ثم بعد حصول الحق الذي هو حقه لا يعطيه حيلة يعني؟ نعم. والله ظاهر ما بأس، لكن أخشى بس أن يقيم عليه حجة. لا بلا يعني إذا كان ليس هناك مفسد. طيب الظاهر ما بأس به أنه يهمه أنه سيعطيه وهو لا يريد أن يعطيه، لكن يتوصل إلى حقه فلا بأس بذلك، لأن التوصل إلى الحق بما يهم لا بأس به. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام أوهم المرأتين اللتين تنازعتا في الولد، أوهمهما أن يشقه بينهما نصفين، فقالت الصغرى هو لها فلا بأس. نعم. لا يجوز، لا يجوز شراؤه. نعم. تصديق الكاهن أحيانا يثبت بعض الناس.